الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فلازلنا مع سورة البقرة، لكن قبل أن ندخل في الآيات التي يعني جاء دورها من السورة، أحب أن أعلق على قول الله تبارك وتعالى الذي استمعنا إليه في صلاة العشاء، لما نادى أهل النار الله تبارك وتعالى فقالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. بماذا رد الله تبارك وتعالى عليهم؟ قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. نسأل الله تبارك وتعالى ألا نسمع هذه الكلمة يوم القيامة، فمن يسمعها هو من سكان النار والعياذ بالله. لكن الحجة التي أقامها الله تبارك وتعالى عليهم بعدها، رد عليهم بإيه؟ قال إيه؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. يعني إيه المعنى ده؟ المعنى ده إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكل واحد بيتحجج، كل واحد بيقول أصلاً مش قادر. هم هنا أهل النار بيقولوا إيه؟ ربنا غلبت علينا شقوتنا، إحنا ما قدرناش، مش بمزاجنا، ما أصبناش يا رب، بس هي غصب عننا ما قدرناش نغض البصر، غصب عننا ما قدرناش نتوقف عن المعاصي. الله رد عليهم بحال أهل الطاعة فقال: إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. إذن فأهل الطاعة، الإنسان اللي يقدر يطاع ربنا سبحانه وتعالى، حجة على من لم يستطع. ما تجيش تقول أنا مش قادر، ليه؟ لأن في غيرك قدر، في غيرك استطاع ان هو يقلع عن المعاصي، في غيرك استطاع ان هو يطيع ربنا سبحانه وتعالى، في غيرك استطاع انه يقوم لصلاة الفجر، في غيرك استطاع انه يفعل الخيرات. فايه اللي حصل بعد كده؟ فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري. ساعات يعني السخرية من اهل الطاعة تنسي اهل المعصية الطاعة، يقولوا ايه ده؟ هؤلاء المتطرفون، هؤلاء الارهابيون، هؤلاء دول ناس من بتوع العشوائيات، دول ناس فاضية، يقعدوا يسخروا. طب انت فين دورك انت في طاعة الله تبارك وتعالى؟ فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. اني جزيتهم اليوم، خلي بالك من الحتة الجاية ايه، بما صبروا انهم هم الفائزون. يبقى عشان تخش الجنة لازم تصبر، عشان تفوز يوم القيامة زي ما ربنا قال انهم هم الفائزون، يبقى لازم تكون ايه، من الصابرين، من الذين صبروا على ايه، على طاعة الله وعلى فعل الخيرات وعلى معاصي الله، ان هم يبعدوا عن معاصي الله. كل هذه من انواع الصبر، وصبروا على ايذاء الغير وعلى السخرية منهم، مهما تصرفوا كانوا لا يهتمون الا ان يطيعوا الله تبارك وتعالى. ندخل في الايات التي عليها الدور من سورة البقرة، وهو قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. عبد الله بن عباس وانس بن مالك كما صح عنهما يقولان أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة في الدورة، كانوا يعتزلونها ولا يجامعونها في البيت، ما كانوش يقعدوا في البيت اللي فيه مرأة حائض، يهجروها تماما. فلما نزل الإسلام على أهل المدينة وكانوا يعتادون من فعل أهل الكتاب هذا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض. هنا من ضمن الأسئلة اللي ذكرناها، ال 12 سؤال اللي موجودين تقريبا في سورة البقرة كلهم، فإذا بالجواب من رب العزة يقول: قل هو أذى، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ثم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الآية ويقول لك إيه: اصنعوا كل شيء إلا النكاح أو إلا الجماع. يعني لك من زوجتك أن تأكلها، أن تشاربها، أن تجلس معها، أن تباشرها، تفعل ما تشاء إلا الجماع، إلا ما يبتغى به الولد كما نعلم جميعا المعنى. فيقول: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فلما سمعت اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قالوا: ما يريد هذا النبي إلا أن يخالفنا. كل شيء اليهود تقريبا كانوا يفعلونه تخالفهم فيه الشريعة الإسلامية. قال الله، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال الله: ولتستبين سبيل المجرمين. تبقى سبيل المجرمين كده واضحة، فلازم يكون من عندنا من مقاصد الشريعة المعلومة ان ايه؟ اننا نخالف المشركين. اليهود فهموا هذا المعنى، فلما كانوا يسمعوا عن افعال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما يريد هذا النبي الا ان يخالفنا. فقال الله قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، اي لا تجامعوهن حتى يطهرن، اي ينتهي او تنتهي ايام الحيض وتتوقف الدماء ثم يغتسل، ثم يغتسل. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. ايه هو من حيث امركم الله؟ قال العلماء القبل وليس الدبر، واجمع العلماء تقريبا على تحريم وطئ المرأة من دبرها، بل واورد بعض العلماء احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد لعن من فعل هذا، بل وقال بعض الصحابة انه من الكفر ان يأتي الرجل. للأسف من افعال الكفار التي انتشرت بسبب استشراء او تفشي الافلام الجنسية بين شبابنا مثل هذه الاسئلة تأتي الينا احيانا، هل يجوز وطء المرأة في دبرها؟ ما هذا فعل المؤمنين؟ وسئل تقريبا كثير من الصحابة عن مثل هذا فقالوا وهل يفعل ذلك المسلمون؟ استنكار، لا يفعل هذا ابدا المسلمون. فقال الله فاذا تطهرنا اي اغتسلنا من دماء الحيض فأتوهن من حيث أمركم الله. هنا ترد مسألتان. المسألة الأولى ماذا إذا جامع الرجل زوجته في أيام الحيض؟ هنا يرد خلاف بين أهل العلم، فقول الإمام أحمد وبعض الصحابة رضي الله عنهم ورفعوا بذلك أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن من وقع على زوجته في أثناء الحيض فعليه كفارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دينار أو نصف دينار، بعض الأحاديث وردت هكذا، إما أنه يدفع دينار كفارة إذا فعل هذا أو نصف دينار. ووردت بعض الأحاديث عند مسند الإمام أحمد أيضا تفيد إذا أتاها ودمها أحمر، إذا كان الدم الذي ينزل أحمرا فإذا به كفارته دينار، وإذا كان في النهاية والدم أصفر فإذا به يكفر بنصف دينار. وقال بعض العلماء إذا أتاها والدم ينزل دفع دينارا، وإذا أتاها والدم قد توقف لكنها لم تغتسل بعد دفع نصف دينار. هذا قول الإمام أحمد. ثم يأتي قول الجمهور الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي وغيرهم من الصحابة والتابعين، قالوا لا كفارة بل هو ذنب ومعصية تقتضي التوبة، يعني اللي يقع في مثل هذا الأمر يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستغفر. وقالوا بهذا القول لأنهم ضعفوا هذه الأحاديث التي تفيد الكفارة، والله تعالى أعلم. الحديث فعلا يعني النزاع فيه سائغ، النزاع في ثبوت حديث هل هناك كفارة على من أتى زوجته في الحيض، هذا حديث متنازع على صحته. والأحوط والله تعالى أعلم قول الإمام أحمد أن يكفر ويتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذه المعصية. المسألة الثانية ترد في قول الله تبارك وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هنا يجي مسألة لكل المتزوجين أو اللي هتزوج، طيب لما زوجتي المحيض ينقطع عنها هل يجب علي أن أجامعها؟ بمقتضى ظاهر الآية ربنا هنا بيقول إيه؟ فإذا تطهرنا أسلوب شرط فأتوهن، يعني أول ما تطهرنا من الحيض يجب عليك أن تجامع زوجتك. وهذا قول الإمام ابن حزم وقول أئمة أهل الظاهر، وهذا القول ضعيف، هذا ليس قولا صحيحا، لكن الصحيح والله تعالى أعلم هو قول الجمهور أن كلمة فأتوهن من حيث أمركم الله تفيد عودة الحكم إلى ما كان عليه. هذا القول الصحيح، أنه يعني لما يجي إيه نهي نهاك عن شيء معين زي إيه؟ زي نهي الله تبارك وتعالى عن الصيد في الحرم، أو أنت وأنت حرم نهى الله تبارك وتعالى عن الصيد، ثم قال الله تبارك وتعالى فإذا حللتم فاصطادوا، هذا يفيد ماذا؟ يفيد وجوب الصيد. افترض واحد مش صياد، افترض واحد ما بيقدرش يصطاد، لا، هذا يفيد عودة الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. وأيضا كقول الله تبارك وتعالى ف فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. هنا هل لازم نقتل المشركين كل ما أشهر الحرم تنتهي؟ لا، معناها عودة الحكم إلى ما كان عليه قبل ذلك. فوالله تعالى أعلم معنى الآية فأتوهن من حيث أمركم الله تفيد الإباحة، الإباحة أنهم يعودوا بعد ذلك إلى ما كانوا عليه قبل الحيض. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لما تيجي تسمع كده كلمة إن الله يحب، لازم كده تسمعها بقلبك، لازم كده تقوم إيه تبدأ كده تسمع بودانك، يا رب بتحب إيه يا رب عشان أعمله. ربنا هنا يحب طهارتين، طهارة القلب من المعاصي وطريقها إيه؟ طريقها التوبة إلى الله تبارك وتعالى. إن أنت لما تصنع معصية، المعصية تكون نكتة سوداء في القلب، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد نكتت نكتة سوداء في قلبه فإذا استغفر محيت. فهنا الاستغفار والتوبة طهارة إيه؟ طهارة القلب. ثم يأتي النوع الثاني من الطهارة ألا وهو إيه؟ طهارة البدن وطريقها الوضوء والغسل الذي استحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الإنسان دايما على وضوء، الإنسان دايما طاهر، الإنسان دايما لما يحدث يذهب ليزيل هذا الحدث بأن يتوضأ أو أن يغتسل. سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، مش النبي صلى الله عليه وسلم جاله سأله مرة عن أنه كان يسير في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم فسمع خشخشة فإذا به يسأل فإذا بها صوت علي بلال في الجنة، فسأل بلال بن رباح ما الذي بلغت به هذا المنزل؟ فقال بلال والله إني ما أحدثت قط، عمره ما أحدث، عمره ما دخل الخلاء أو أحدث ريحا إلا وتوضأ وصلى لله ركعتين. هذا العمل جعله عند الله تبارك وتعالى من أهل الجنة، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ليه؟ لأن بلال بن رباح كان من المتطهرين، والله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم يقول الله جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. نساؤكم حرث لكم، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حرث لكم أي موضع الولد، أي أن زوجتك بالنسبة لك، هذا تشبيه أو استعارة مكنية تفيد أن الزوجة كالأرض تنتج الخيرات، فزوجتك حرث لك إذا ما يعني جامعتها تبتخي بذلك الذرية. فأتوا حرثكم أنى شئتم أي كيف شئتم، فلك أن تستمتع بزوجتك كيفما تشاء. هناك بعض المتعصبين أو بعض الجهلة يعني ذكروا آدابا معينة للجماع، أن يطفأ النور وأن يكون من تحت غطاء، هذا كله لا يثبت بسند ولا حياء في مثل هذا الكلام. كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال لا يطلب العلم اثنان مستحن ومستكبر. فنحن نصرف أو نقول هذا الكلام ولا نستحي لأنه دين، فإن التمتع بالزوجة ليس فيه قيود إلا القيد الشرعي، وهو أن تأتيها من حيث أمرك الله، أي أن تجتنب الدبر وتأتيها من موضع الحرث أو موضع الولد. لكن كما ثبت في سبب نزول هذه الآية أن المهاجرين لما هاجروا إلى المدينة تزوجوا من نساء الأنصار، وكان منهن الثيبات اللي اتجوزوا قبل كده، كان في بعض النساء تزوجوا من قبل ثم طلقنا أو مات عنهن أزواجهن، فإيه؟ فلما تزوجهن المهاجرون كانوا يجامعونهن بطرق لم يعهدوها. كان الأنصار استنادا لبعض كلام اليهود الذين كانوا يعلمونهم أن من أتى زوجته بأوضاع معينة ولد الولد غير مبارك فيه أو ولد أحول والعياذ بالله، لا، إذا ببعض النساء الأنصار لما تزوجوا بعض المهاجرين رفضوا طرق الجماع التي يفعلها المهاجرون، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. اختلفوا في تفسير الآية، فمنهم من قال أي قدموا لأنفسكم بالأعمال الصالحة، يا ليتني قدمت لحياتي، أي تقدم لحياتك الآخرة بالأعمال الصالحة. ومنهم من قال أي قدموا لأنفسكم أي اسبقوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي أحدكم زوجه كالبهيمة، يأتي مباشرة يريد موضع الولد ولا يعني يلاطفها أو يدللها بكلام رقيق. هنا بعض العلماء فسروا الآية أن تقدم لنفسك ببعض الملاطفة وبعض الكلام الرقيق الذي يجعل القلوب تتواد وتتجاذب، وهذا من عظمة الشريعة أن تكلمت حتى في مثل هذه الدقائق لكي يعلمنا الله تبارك وتعالى خير دنيانا وآخرتنا. فقال وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، اتقوا الله حتى في هذا الموضع. نعم، في كل موضع تتقي الله تبارك وتعالى، في كل عمل من أعمال حياتك يجب أن يكون لك نية، ويجب أن تكون تقوى الله، تقوى الله تبارك وتعالى هي الحافز المحرك لك. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. قال المفسرون لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا أيمانكم التي حلفتم بسبب مثلا غضب أو مثله أن تقطعوا رحما. مثلا واحد قال والله يا أخي ما أنا داخل لك بيت، قال لأخوه مثلا أو لأبيه أنا ما عدتش داخل لك بيت، هذا يمين بفساد، يمين على شيء محرم. فالله تبارك وتعالى هنا ينهى أن تكون الأيمان سببا في قطيعة الرحم وعدم البر. قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أنه قال من حلف يمينا ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. فليأتي التقوى، يعني أنا حلفت مثلا على شيء محرم أو شيء فيه كراهة ثم رأيت شيئا أفضل أو شيئا أقرب إلى الله تبارك وتعالى، فليأتي التقوى ولا يجعل اليمين حائلا بينه أو حاجزا يمنعه من أن يفعل الخير. ومثله قول الله تبارك وتعالى لأبي بكر رضي الله عنه لما أنزل في سورة النور ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قصة الآية دي إيه؟ إن أبو بكر لما تكلم مصطح ابن أثاثة، مصطح تكلم في عرض السيدة عائشة ابنة سيدنا أبي بكر، تكلم في حادثة الإفك، كان من الذين خاضوا وروي أنه أقيم عليه حد القذف. فلما كان أبو بكر من قبل ينفق عليه، فلما وقع في هذا الحادث وتكلم في عرض ابنته أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه مرة أخرى. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، نهاه الله تبارك وتعالى أن يوقف عطاءه لأجل هذا الذي حدث، ثم قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله يا رب نحب أن تغفر لنا. فهنا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا أيمان الله تبارك وتعالى إذا حلفتم على شيء منكر أو شيء ليس فيه تقوى تمنعكم أن تأتوا الخير. هنا ترد مسألة، هل الذي حلف على يمين ثم رأى أتقى منها ويريد أن ينفذ كلام النبي ويأتي التقوى هل عليه كفارة؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء صحح أحاديث في لفظها فليأتي التقوى وليكفر، والبعض ضعف هذه الأحاديث، والله تعالى أعلم. الأحوط أيضا أن يكفر، أن يأتي التقوى وأن يكفر عن يمينه، والله تعالى أعلم. ثم قال الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، في الآية بتاعت المائدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، هنا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. قالت عائشة رضي الله عنها مفسرة للآية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن اللغو في الأيمان هي الأيمان التي تقال بغير قصد، زي الكلام اللي بنقوله كده والله يا أخي لا تيجي تأكل معنا لقمة، والله ما قصدت، يعني التي تكون في اللغو في الحديث دون قصد ودون عقد في القلب، الإنسان ما يكونش قاصد أنه يقسم لكن إيه باللهجة. وقيل أيضا هي الأيمان التي كانت في الجاهلية، حلف رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزة، ومن حلف باللات والعزة فكفارته أن يقول لا إله إلا الله. هنا النبي كان بيكلم ناس إيه؟ ناس حديث عهد بجاهلية، فكانوا متعودين على إيه؟ على حلف الجاهلية، زي ما لسه إلى الآن هناك من يعتاد على أن يقول مثلا: والنبي وحياة والدك وشرفي. هذه أشياء نسمعها، كفارتها كفارة من حلف بغير الله تبارك وتعالى أن يقول لا إله إلا الله. لكن هذا لا يجب أن نتسرع وأن نعطي حكم الكفر أو الشرك لمن حلف بغير الله وهو غير قاصد. إزاي الكلام ده؟ لأن هنا هذا يعتبر من اللغو في الأيمان، لأنك لو جيت سألته: أنت تقصد أن تحلف بغير الله معظما له عن الله؟ هو يقول لك: لا، أنا مش قصدي، مش ممكن أكون بشرك في هذا الأمر. فلذلك لا نتسرع. هو أيضا نعم من الشرك، من حلف، قال النبي: من حلف بغير الله فقد أشرك. لكن أن نسقط الحكم على كل من قال مثل هذا الكلام، هذا فيه نظر، لأن الناس لا تقصد أن تفعل ذلك، لكنه والله تعالى أعلم من اللغو في الأيمان. ثم يقول الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يعني إيه للذين يؤلون؟ هنا حكم اسمه حكم الإيلاء. واحد يغضب من زوجته، أو مثلا تصنع شيئا يعني يكرهه، فإذا به يقسم ألا يقربها لمدة معينة، أي ألا يجامعها لمدة معينة. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع زوجاته، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم آل زوجاته جميعهن شهرا كاملا، أقسم ألا يقربهن شهرا، ثم في اليوم 29 استحل من قسمه وقال: الشهر 29. لذلك الحكم في الشرع إذا قال الإنسان شهر هو يقصد بذلك 29 يوما على الصحيح، والله تعالى أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فيجوز هذا لمصلحة لتأديب للزوجة أو للزوجة الناشز التي تعصي زوجها. لكن هنا ضابط، الله تبارك وتعالى قال: تربص أربعة أشهر، أقصى مدة يفعلها إنسان يريد أن يعاقب هذه العقوبة أن يؤلي من نسائه أو من زوجته لا يزيد عن 14 شهر، عن 4 أشهر. فلو أن الإنسان مثلا آل شهر فلا بأس، شهران فلا بأس، ثلاثا لا بأس، أما أن يزيد عن 4 أشهر ساعتها عند انتهاء 4 شهور تأتي الزوجة ولها أن تقاضي، فإما أن يعود لأداء واجبه الزوجي، وإلا فإما أن تفرق عنه أو أن تطلق منه، تعد مطلقة. يعني لو تجاوز 4 شهور لا يريد أن يقربها في هذه 4 شهور، قال الله تبارك وتعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فإن فاءوا يعني عادوا إلى ما كانوا عليه، وإلا قال الله: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يبقى احنا هنا عندنا حالتين: لو الإنسان أقسم ألا يقرب زوجته أقل من 4 شهور ساعتها إيه؟ ساعتها يأتي المدة التي ذكرها. فلكن إذا قال مثلا سنة، لا، ساعتها عند 4 شهور لها أن تتحاكم إلى الحاكم مثلا أو إلى القاضي، وأن تطلب منه أن يعود إلى ما كان عليه، وإلا تعد مطلقة منه بذلك. ثم يقول الله: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. العلماء في كلمة قروء على قولين: القول الأول قول الإمام الشافعي وعبد الله بن عباس والإمام مالك وجمع من الصحابة، قالوا أن القرء المدة اللي هي بتاعت عدة المرأة، القرء هنا هو الطهر، مدة الطهر. يعني إيه؟ يعني بالضبط كده المدة بين حيضين، بين حيضتين. فمثلا حاضت مثلا اليوم ثم طلقها غدا وهي طاهرة، وهي طاهرة، فالمدة اللي بين الحيضة دي والحيضة اللي جاية أدي اسمها إيه؟ قرء. ثم بين الحيضة الثانية، الحيضة يبقى اللي جاية دي الأولى، بين الحيضة الأولى والثانية قرب، ثم بين الحيضة الثانية والحيضة الثالثة قرب. فإذا جاءت الحيضة الثالثة على القول ده، يعني الحيضة الثالثة بعد أن طلقت، إذا بها بذلك عند أول يوم من أيام الحيض تكون بذلك قد برئت منه وقد برئ منها. ده القول الأول. القول الثاني وهو الأظهر والأصح، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجمهور الصحابة، وقول الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة وغيرهم كثير من أهل العلم، يعني عد ابن كثير أكثر من 15 من أئمة السلف والتابعين، إذا بهم يقولون أن القرء هو الحيض، هو الحيض. فأنت المرأة تكون تحللت من زوجها ولا يستطيع أن يردها، متى تكون ذلك؟ إذا مرت ثلاث حيضات بعد أن تنتهي الحيضة الثالثة، بعد أن تنتهي الحيضة الثالثة وتغتسل على الصحيح بعد غسلها، تكون بذلك قد برئت وقد انتهت أشهر العدة وتستطيع أن تتزوج من غيره. يبقى عرفنا القولين إيه؟ القول الأول المدة اللي بين الحيضتين، فده معناه أن هنا الذين قالوا هذا القول مدة العدة عندهم أقصر، لأنها تنتهي متى؟ تنتهي عند بداية، عند أول نزول للدم من الحيضة الثالثة، ثلاثة قروء اللي هي المدة بين حيضتين. والقول الثاني وهو الأظهر والله تعالى أعلم أنه الحيض، القرء هو الحيض. وقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبعض النساء الصحابة لا تقربي الصلاة أو دعي الصلاة في قرئك. فإن صح هذا الحديث فمعناه أن القرء هو مدة الحيض. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. إيه اللي خلق الله في أرحامهن؟ قال العلماء إما الولد وإما الحيض. هي ممكن تكتم إن الحيضة جاءت فإيه؟ فتطول مدة العدة، هذا لا يجوز، هذه أمانة يجب أن تقر المرأة بها وتعامل ربها. لذلك قال الله تبارك وتعالى بعدها إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، يذكرها الله تبارك وتعالى بإيمانها ألا تكتم حملا أو تكتم حيضا. ليه؟ لأنها لو حامل عدتها إيه؟ عدتها حتى تضع، فممكن هي عايزة تتخلص من زوجها فعرفت أنها حامل ما قالتش، أو مثلا عايزة يرجعها وعايزة تطول المدة فجاءتها الحيضة ولم تقل، فبذلك هي بذلك قد خدعت وخانت. لذلك قال الله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن في ذلك، أي في أشهر أو في وقت العدة، إن أرادوا إصلاحا. اسمع بقى، ولهن أي للنساء مثل الذي عليهن بالمعروف. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والله إني لأحب أن أتزين لزوجي كما أحب أن تتزين لي، فإن الله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما تريد حقوقا من زوجتك أنت أيضا عليك حقوق. وبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وصاياه للأمة في خطبة الوداع، قال اتقوا الله في النساء، وجعل يذكر حقوق النساء ويذكر ما للأزواج عليهن. فلذلك ما ينفعش إنسان يكون ظالم يقعد يطالب بحقوق ولا يفعل الذي عليه. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. يعني إيه للرجال عليهن درجة؟ هل هي درجة عند الله؟ والله تعالى أعلم لا، لكن الله قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال، هذا بالنسبة للشرع. لكن الدرجة هنا بمعنى القوامة، بمعنى أنه هو له القوامة وله الطاعة وله أن يطلق، هو الذي يمسك العصمة، فهو بذلك له درجة على المرأة، له حكم على المرأة. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان، أرجئها إن شاء الله تبارك وتعالى للقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيراً.